بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد بدأنا في الباب 27 في مقدمة الدارمي في مسنده أو في سننه، وهذا الباب هو ثمرة العلم. فقال فيه أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله: العمل بالعلم وحسن النية فيه أمران، وهذا هو ثمرة العلم. أولا حسن النية فيه والعمل به، أن تعمل به وأن تنوي به الخير. وذكر بعض الآثار، وآخرها أثر ابن مسعود العظيم الذي قال: ابتغوا بقولكم ما عند الله فإنه يدوم ويبقى وما سواه ينفد، وكونوا ينابيع العلم، مصابيح الهدى، أحلاس البيوت، سرج الليل، جدد القلوب، خلقان الثياب، تعرفون في أهل السماء وتخفون على أهل الأرض. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عاصم قال حدثنا محمد بن عمارة بن حزم قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يطلب هذا العلم أحد لا يريد به إلا الدنيا إلا حرم الله عليه عرف الجنة يوم القيامة. عبد الله بن عبد الرحمن في الحاشية هو أبو طوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر، والحديث هنا فيه انقطاع، لكن ذكر في الحاشية أنه يروي عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة، ومعناه جاء في أحاديث أخرى. وهذا وعيد شديد: لا يطلب هذا العلم أحد لا يريد به إلا الدنيا إلا حرم الله عليه عرف الجنة، العرف الرائحة، ومعناه أنه لا يقربها ولا يشم رائحتها ولو من بعيد يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلام. وهذا وعيد شديد، والمراد بالدنيا هنا ليس المال، الدنيا كل ما سوى الآخرة، هذا أضبط شيء لتعريف الدنيا، كل ما سوى الآخرة وما يقرب إلى الآخرة فهو دنيا، وأنواعها لا تحصر، أنواع الدنيا لا تحصر. فما دام هذا العلم ما أردت به الآخرة وما يقربك الآخرة فهو دنيا، لأنه ما يوجد في إلا اثنتان فقط، لا يوجد برزخ بينهما، إما آخرة وما قرب إليها من قول وعمل، وإما دنيا وما يبذل لأجلها من قول وعمل. حرم الله عليه عرف الجنة، وهذا يوجب على طالب العلم أنه يوميا وكل لحظة يتفقد نيته ويصححها ويتقي الله فيها. لكن أيضا لا يأتيه الشيطان ويقطع عن العلم ويقول: أنت ما نويت أو ما أخلصت النية، فإن هذا أيضا مدخل شيطاني. ولذلك لما قيل لسفيان الثوري إن هؤلاء طلبة الحديث ليس لهم نية، قال: طلبهم إياه نية، مجرد الإتيان والتعب، وهذا هذه نية إن شاء الله، وإذا كان فيها نوع الشوب أو خلط تخلص إن شاء الله. فإن كثير من العلم حتى من أهل الحديث قالوا: أول ما طلبنا العلم كان مشوب، كانت النية مشوبة، فجرنا العلم إلى الإخلاص، العلم نفسه دلنا على الإخلاص. وقال بعضهم: طلبناه لغير الله فأبى إلا أن يكون لله، هذا اللي الله عز وجل وفقه وفتح عليه، يكون أول الأمر يمكن نيته ما صفت أو ما بعد تخلصت أو ما ركز عليها، لكن مع العلم وسماع الوحي والآيات والأحاديث يصفو إن شاء الله. فالمراد أن الإنسان بين طرفين: إما أن يخذل الشيطان عن العلم ويقول: أنت مالك نية، ويذهب شبابه ويذهب عمره ويقول: ما نويت، ما صدقت، ما أخلصت، وهذا حيلة، الشيطان خبيث. وإما أن يجعله يطلب والنية مشوبة، ما يريد إلا الدنيا. نعم. أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير عن مالك بن مغول قال: قال رجل للشعبي: أفتني أيها العالم، فقال: العالم من يخاف الله عز وجل. نعم، بنص القرآن: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا كان لا يخاف الله فليس بعالم ولو كان يحفظ الكتب كلها. قال الشعبي: العالم الصحيح هو من يخاف الله ويخشى، وخوف الله ليس دعوة، يظهر في كلامه، في فتواه، في توقيه، في خوفه من النار، في دلالة المسلمين على الخير، يظهر أنه يخاف الله. نعم. أخبرنا عثمان بن عمر قال حدثنا عمر بن مزيد عن أوف بن دلهم أنه بلغه عن علي رضي الله عنه قال: تعلموا العلم تعرفوا به واعملوا به تكونوا من أهله، فإنه سيأتي بعد هذا زمان لا يعرف فيه تسعة عشرائهم المعروف ولا ينجو منه إلا كل نومة، فأولئك أئمة الهدى ومصابيح العلم، ليسوا بالمسايح ولا المذايع البذر. قال أبو محمد نؤمة: غافل عن الشر، المذايع كثير الكلام والبذر النمامون. سبحان الله العظيم. هذا علي أيضا، علي حسبك به، حسبك بأبي الحسن علما وفقها. يقول: تعلموا العلم تعرفوا به. يقال هذا من طلبة العلم، هذا من أهل العلم. ما تعرف أنك من أهل العلم إلا إذا حضرت مجالس العلم. كيف تنسب للعلم وأنت ما تحضر مجالس؟ فيقول: تعلموا العلم تعرفوا به، وتعرفوا به حتى في أهل السماء وفي أهل الأرض، ويزعكم العلم عن كثير من الأشياء. لكن ما تكون من أهل العلم إلا إذا عملت به. فقال: واعملوا به تكونوا من أهله. فلا يجوز أن نقول عن أحد من الناس إنه من أهل العلم إلا إذا كان يعمل بعلمه. أما إذا كان ما يعمل بعلمه يعرف بالعلم، يعرف بالطلب. اعملوا به تكونوا من أهله. ثم قال: سيأتي بعد هذا زمان تسعة عشرهم لا يعرفون المعروف من المنكر. يعني 90% من الناس لا يعرف المعروف من المنكر، بل عنده المنكر معروف والمعروف منكر. ما ينجيك من هذه الظلمات إلا العلم حتى تعرف المعروف من المنكر. ولا ينجو فيه إلا كل نومة. النومة قال الغافل عن الشر، الذي لا يريد الشر ويبعد عنه، ليس متطلع للجدال أو متطلع للخصومات أو متطلع للبدع يبحث عنها أو متطلع للشهرة. لا، الخامل الذي يبتعد عن الشهرة ويريد فقط النجاة، يريد العمل. هذا معنى لا ينجو في هذا الزمان. وهذا الزمان اللي ذكر عليه هو زماننا هذا والله. تسعة عشرهم لا يعرفون المعروف من المنكر، بل يعدون كما قال عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الدجالة بين يدي الساعة سنين خداعة، أو بين يدي الدجال سنين خداعة. يصدق فيها الكاذب ويكذب الصادق، ويخون الأمين ويؤتمن الخائن وينطق الرويبضة. هذا معنى تسعة عشرهم لا يعرفون المعروف من المنكر. فالنومة أهم شيء، أن يكون غافل عن الشر، غافل عن الشهرة، غافل عن الدنيا، خامل يريد فقط النجاة لنفسه، هذا ينجو سبحان الله ويفتح الله عليه. أولئك أئمة الهدى ومصابيح العلم، ولو لم يتبعهم أحد، ولو كان ما عندهم أحد. يأتي النبي وليس معه أحد، يأتي النبي مع الرجل والرجلين، لكن العلم مصباح في قلبه وهو إمام هدى. ليسوا بالمسايح، قال يسعون بالشر والنميمة. ليسوا بكثير الحركة بين المجالس، بين المواقع، بين التغريدات، بين الكتب. يعني عندهم سياحة مفرطة، والسياحة هذه في المواقع وفي المجالس لا يريدون بها العمل، وإنما يريدون نقل الكلام. فهم مسايح، والمسايح هذه أدت بهم إلى صفة ثانية، وهم مذايع، يعني مذياع مثل الرادو، تكلم بكثرة لأنه يتنقل بين المجالس ويتنقل بين المواقع، وقال فلان ورد عليه فلان، وفلان ألف بحث، وفلان سوى كذا، مثل حال أكثر طلبة العلم اليوم. مسايح كثير التنقل بين المواقع والبحوث والكتب والمجالس والأشياخ والناس والمذاهب والتيارات، كل يوم له دين، كل يوم له مذهب، كل يوم له بحث، كل يوم له رد، وكل يوم له خصومة، كل يوم له جدل. هذول يقول علي والله مو أئمة هدى ولا مصابيح علم. والثاني مذايع، كثير كلام، إن ألف ألف كلام كثير، ونتكلم ونرد ونخاصم ونجادل، وإن كان مع أصحابه وإن كان مع غيره مذيع. والثالثة بذر، يبذرون الشر، يسعون بين الناس بالشر والخصومات، بالبدع، بالأهواء. يا سبحان الله، علي كيف ينطق هذا الكلام؟ يعني كأنه خرج من نور النبوة، وهو كذلك، لكن كأنه يشبه كلام الأنبياء. فمن كان يريد أن يكون من أئمة الهدى ومصابيح العلم في زمان ينكر تسعة عشرهم فيه المعروف، فليكن نومة، غافل عن الشر، وليعمل بالعلم يكون من أهله. نعم. أخبرنا مروان بن محمد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن يزيد بن جابر قال قال معاذ بن جبل رضي الله عنه اعملوا ما شئتم بعد أن تعلموا فلن يأجركم الله تعالى بالعلم حتى تعملوا. ما شاء الله. وهذا أيضا معاذ إمام العلماء رضي الله عنه ذاك التقي الذي مات وهو دون 40 يقول اعملوا ما شئتم بعد أن تعلموا، اعمل واعلم أن الله لن يأجرك على معلوماتك هذه كلها حتى تطبق. إذا كان المعلومات اللي تأخذها في الدرس أو في الكتب تعمل بها يأجرك الله عليها، وإذا كان تأخذها فقط تزود بها ولا ترفع بها لن يأجرك، بس قد تكون وبال عليك. ولو أننا نعمل بالعلم لثقل علينا، والله لقد ثقل العلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه لأجل العمل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، والله أنهم كانوا يعملون. ولو جربنا نحن أن نعمل بالعلم كل شيء نقرأ في القرآن وفي السنة نعمل به لثقل علينا العلم، ولما كان عندنا رغبة في الازدياد، إنما قليل قليل كل ما حصلت شيء تعمل به. ما يصير عندك اللي عند الآن طلبة العلم الحرص والهلع أنه يزداد معلومات، بل سيأتينا أثر ازددنا علما ازددنا وجعا. لو كنت صادق كل ما تزداد علم تزداد وجع، لأنك تعرف الآخرة وتعرف المسؤولية وتعرف السؤال وتعرف اعملوا وش أثر فضيل بن عياض، أثر عظيم. يقول كلما أخذت لقمة من العلم وضعتها بجانبك قلت هذه إن شاء الله برجع إليها، ما عملت بها، فيقول متى تشبع؟ كل ما تأخذ لقمة تحطها في الصحن، الصحن جنبك، متى تشبع؟ لكن لو كان أخذت لقمة وعملت بها، لقمة وعملت بها قلت بس خلاص اكتفيت، ثقل عليك الأمر. لكن الآن لا، الطريقة أنهم يتسابقون في أكثرهم كم معلومات، إجازات، شهادات، روايات بدون عمل. قال الله عنهم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، حتى دخلتم المقابر ألهاكم التكاثر. أكثر ما يكون التكاثر في العلم، هذا أكثر من هذا وهذا أكثر من هذا. تعرفون قصة ذاك المحدث اللي جالس فترة طويلة يجمع لحديث واحد حديث صحيح يجمع له 200 طريق، هذا نوع من الاستعراض، وهذا طريق وهذا طريق وهذا رواه فلان رواه فلان رواه، فرحان ما أحد يقدر يسوي مثله، 200 طريق الحديث واحد صحيح الحديث قابل للعمل مباشرة. فرأى في المنام أحد كبار المحدثين، ما أدري هو ابن معين أحمد بن حنبل بن المديني، واحد من كبار المحدثين، فقال له في المنام ألم ترني جمعت لهذا الحديث 200 طريق؟ فقال ذاك العالم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. هذا هو الحاصل، يجمعون الإجازات من أنحاء الدنيا هم ما في عمل، والإجازات يأخذونها بطرق محرمة بعد من صوفية ومن مشركين تقربوا لهم، يجمعون الشهادات يجمعون الكتب يجمعون المعلومات كثروا مدروا، بس ما في عمل. كلما أخذت لقمة وضعتها بجانبك متى تشبع؟ وتعرفون قصة ذاك العالم حضر مجلس علم وبعدين وجدوا أثر فيه فقالوا مالك؟ قال أنا سمعت حديث واحد في المجلس من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، قلت بعمل به، يوم جيت بعمل به ولا أكثر حياتي لا تعنيني، كلامي اهتماماتي تصرفي قراءتي كلها أشياء ما تعنيني. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحسن إسلامك حتى تترك ما لا يعنيك. فيقول لما جيت في مجال العمل وجدت ثقيل، فأنا الآن أجتهد أني أصفي كل شيء ما يعنيني أرميه أرميه أرميه أرميه حتى يخلص عمري لما يعنيني. هذا اللي ينتفع بالعلم صحيح. نعم. أخبرنا أبو عاصم أخبرنا عبد الله بن خالد بن حازم قال حدثنا الوليد بن مزيد قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد بن جابر يحدث عن سعد أنه أتى ابن منبه فسأله عن الحسن وقال له كيف عقله، فأخبره ثم قال إنا لنتحدث أو نجد في الكتب أنه ما آتى الله سبحانه عبدا علما فعمل به على سبيل الهدى فيسلبه عقله حتى يقبضه الله إليه. يقول ابن منبه يسأل عن حسن البصري كان كبير في السن، يقول كيف عقله؟ قال ما شاء الله ضابط عقله. فقال وهب منبه إننا نجد في الكتب أن الله عز وجل إذا أعطى عبد علم وعمل به وعلى سبيل الهدى، شرطين، يعمل به على هدى على بصيرة. قال إذا كان كذلك ما يسلب الله عقله لين يقبض الله إليه، لأن العلم يصير أمانة عنده ويصير كل شيء يعني يمكن يفتن الناس، فلا يسلبه الله عقل. هذه سنة مسلوكة. فإن كان مثلا أحد العلماء العاملين اختلط بأخره ولا شيء، يكون هذا ابتلاء من الله له أو شيء، لكن السنة هكذا إن من عمل بالعلم يحفظ الله عليه عقله. نعم. أخبرنا إسماعيل بن أبان عن ابن القاسم بن قيس قال حدثني يونس بن سيف الحمصي قال حدثني أبو كبشة السلولي قال سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة عالم لا ينتفع بعلمه. سبحان الله. وهذا الآن الناس يتسابقون إليه إن يصير عنده معلومات ويصير عالم ويترفع في الدنيا، وهو أشر الناس منزلة يوم القيامة عند الله، أشر الناس منزلة، أول من تسعر بهم النار. وقال الناظم وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن، لأن في الحديث أول من تسعر بهم النار هذا، نسأل الله العافية والسلام. فالإنسان لا يحرص على شيء ولا يقوم بحقه ثم يكون من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة، أعوذ بالله من هذا. نعم. أخبرنا عمرو بن عون قال أنبأنا أبو قدامة عن مالك بن دينار قال قال أبو الدرداء من يزدد علما يزدد وجعا. نعم، إذا نفع الله بالعلم يزدد وجع، إذا نفعه الله بالعلم يزداد وجع، لأنه يعرف حق الله عليه ويعرف تقصيره في ذات الله في جنب الله، ويعرف الجنة والنار ويعرف السؤال ويعرف أشياء، وتفتح له أمور يزداد منها وجع، ويعرف تضيع الناس لحق الله. ويقول كما قال أبو الدرداء نفسه، سيصل إلى مرحلة كما قال أبو الدرداء لن تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في ذات الله ثم ترجع إلى نفسك فتكون أكثر لها مقتل. هذا هو غاية الفقه. أبو الدرداء نفسه صاحب هذا الأثر يقول لن تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في ذات الله، يعني تنظر تقصيرهم في حق الله وكثرة نعم الله عليهم ثم ما تفتخر أنت عليهم، ثم ترجع إلى نفسك فتكون أكثر مقتل لنفسك، لأن يعني كل ما عظمت النعمة كل ما عظم الحمل. وقال الحسن دخلنا في هذا الأمر فاغتممنا فأردنا أن نرجع فازددنا غما. أما العلم اليوم عند الناس لا، مو بوجع، العلم اليوم عند الناس فخر كبر تزايد تكاثر، هذا اللي عند الناس، ما في واحد يستاجع من علمه لأنه ما يعملون به إلا من رحم الله. ولذلك العلم ما يقاس هكذا. يقولون العلماء ثلاثة: عالم بالله، عالم بأمر الله، وهذا خير الثلاثة، أن يكون عالم بالله وعالم بأمره، فهذا الذي سيزداد وجع، لأنه يعلم أمر الله ويعلم الله عز وجل صفة أسماء وصفاته وفعله وجبروته وعده وعيده. والثاني عالم بالله وليس عالم بأمر الله، كالعباد والنساك تجده عالم بالله لكنه ما يفتي ولا يعرف شيء في الشريعة إلا الشيء اللي يمشيه بس، لكن هو عالم بالله، هذا يعتبر عالم، كما قال أحمد عن يوسف بن أسباط معه أصل العلم، أصل العلم خشية الله الخوف، وهذا مجالس متنفع إلا إذا كان جاهل مستكبر على العلم، فإن فتنته فتنة العابد الجاهل والعالم الفاجر، فتنته ما فتنة لكل مفتون، لكن إذا كان عابد وخايف من الله وعارف من قدره يمشي بس في العمل. والثالث وهو شر الثلاثة: عالم بأمر الله وليس عالم بالله. إن بغيت في الأحكام الفقهية وإن بغيت في العلوم خذ حافظ كل شيء، لكنه ما يعلم بالله شيء، لا يخافه ولا يرجيه ولا يحبه ولا يتقيه ولا شيء، هذا شر الثلاثة أعوذ بالله. نعم. أخبرنا وقال أبو الدرداء ما أخاف على نفسي أن يقال لي ما عملت، ولكن أخاف أن ما علمت، ولكن أخاف أن يقال لي ماذا عملت. أخبرنا يعني بالسند السابق. إذا قال أخبرنا يعني بالسند السابق. وقال أبو الدرداء ما أخاف على نفسي أن يقال لي ما علمت، والمراد هنا ليس العلم الواجب، فإن العلم الواجب فرض على كل واحد، ولكن العلم المستحب الزايد. يقول أنا ما أخاف أن الله يسألني يقول لي ما لم تتكثر من المعلومات، والسلام ما دام معه أصل العلم، ولكن أخوف ما أخاف أن يقال لي ماذا عملت. وهذه أحد الأسئلة الأربعة التي لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عنها، وهي وعن علمه ماذا عمل به. لم يقل وعن علمه كم مقداره، وعن علمه كيف حصله، وعن علم، لا، سؤال واحد فقط. علمك هذا اللي تسعى فيه ستسأل عنه سؤال واحد، ماذا عملت به، ولن تزول قدمك ولن تتحرك مكانها حتى تسأل عن علمك ماذا عملت به. نعم. أخبرنا هارون بن معاوية عن حفص بن غياث قال سمعت ابن جريج يذكر عمن حدثه عن ابن عباس رضي الله عنه قال تدارس العلم ساعة من الليل خير من إحيائها. هذه عبادة وهذه عبادة، وتفاضل العبادات فيما بينها أحيانا تحف بقرائن تفضل هذا على هذا، يعني هي كفة ميزة. فخاصة في ظلمات الجهل أو موت العلماء، لأن ابن عباس عاش بعد موت العلماء، يكون الاجتهاد في بعث العلم ونعشه وتدارسه وإحيائه وبثه يكون عبادة يعني عظيمة جدا، يمكنها تفوق إحياء الليل، لأن هذا نفعه متعدي. وإذا كان العلماء وافرون مثل الوقت اللي قبل ابن عباس، والناس يعلمون والناس يتدارسون والعلم حي، إحياء الليل خير، فما في تفضيل مطلق. كل عبادة قد ترجح على الأخرى بالزمن بالوقت بالشخص نفسه بالهيئة بالظرف، هكذا ميزانه، والله عز وجل ميزانه لا يخس شعيرة. لكن بالمجمل النفع المتعدي خير، وبث العلم خير. وقد أفادني أحد الإخوة جزاه الله خير بأثر لابن المبارك، إن قال ابن المبارك ما قال ابن مبارك لا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم. وابن مبارك حسبك به يقول لا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم، لأنها درجة الصديقية. الصديق هو الذي يعمل بعلمه وينشره في الناس، فهذا أيضا شرف للعلم. نحن الآن الكلام هذا قد يأتيك الشيطان ويزهدك في العلم، لا، لكن مثل ما قال حسن، أنت تقدمت انتفعت ويزيد عليك الغم وتجاهد نفسك، لكنك وإن رجعت أشد غم، لأنك الآن أعوذ بالله كما قال تعالى عن ذاك اللي طلب العلم، قال ولو شئنا لرفعناه بها، أي بهذه العلوم اللي أخذها رفعناه، لأن العلم شأن يرفع، ولكنه رجع أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. فأنت الآن مدام بدأت في طلب العلم، إما أن تستمر ويرفعك الله، وإما أعوذ بالله الأخرى يرجع على عقبيه ويخلد إلى الأرض ويتبع هواه فيكون كالكلب. نعم. أخبرنا هارون بن معاوية عن حفص بن غياث أخبرنا وقال أبو هريرة رضي الله عنه إني لأجزئ الليل ثلاثة أجزاء، فثلث أنام وثلث أقوم وثلث أتذكر وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، تدارس العلم ساعة من الليل خير من إحيائها، وأبو هريرة طبق هذا، قال الليل عندي ثلاثة أجزاء، ينام ثلث ويتهجد ثلث ويتذكر أحاديث رسول الله ثلث. شوف العبادات كيف، وحتى النوم هذا يحتسبه للثنتين الثلثين الآخرين، حتى نعرف أن الصحابة ما أحد يقوم مقامه، يجلس يتذكر، مثل يسمع يذكر نفسه بصوت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وقال كذا وقال كذا، لأنك أنت تجرب في نفسك. العلم اللي ما تذاكره يموت، والعلم اللي تذاكره يحيا، وحياة العلم المذاكرة. وسيأتي حتى أن بعض السلف كان يحدث الصبيان، يعني صبيان بيته والإماء وكذا، فيقال هذول ما ينتفعون، يقول أنا أنتفع وهم إن شاء الله تنال بركة العلم. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وقال كذا وقال كذا، لأنك أنت إذا كنت تستقبل بس وما ترد يضيع عليك علم كثير، لكن إذا كنت تستقبل العلم وترده، مثلا الآن بعد الدرس إذا جلست وقلت اليوم جاء معنا أثر من يزدد علما يزدد وجعا، وجاء معنا أثر علي لا تكون المسايح المذايع البذر، وجاء معنا أثر، تحصل بتكتشف أنك أنت سمعت 50 أثر وما قدرت ترد إلا 5-6، لكن لو كررت ستصل إلى مرحلة أنك تسمع 50 وترد 50، هذا يحيي العلم بمذاكرة. وبعدين إذا تركته 2-3 أسابيع يروح عليك بعض العلم، لكنك إذا ذكرت تذكر. فالعلم كالنخلة سقياها المذاكرة، ولو أن إذا جلسنا نتذاكر العلم لحيا العلم في قلوبنا. نعم. أخبرنا الحسن بن عرفة حدثنا جرير عن الحسن بن عمرو عن إبراهيم قال: من ابتغى شيئا من العلم يبتغى به، من ابتغى شيئا من العلم يبتغي به وجه الله سبحانه آتاه الله منه ما يكفيه. إذا كان يبتغى العلم يبتغي وجه الله، سيعطيه الله ما يكفي وليس ما يطغيه، سيعطيه الله ما يكفيه وليس ما يطغيه. فإن للعلم طغيانا أشد من طغيان المال، وأحيانا أيضا يعطيه الله ما يكفيه وليس ما يشتبه عليه، لأن الله قال: فسالت أودية بقدرها، والله عز وجل حكيم، ينزل العلم في مكانه بالقدر الذي ينفعك. أحيانا لو زاد عندك العلم يضرك، إما يشتبه عليك ولا يثقل عليك ولا يطغيك ولا، وأحيانا العلم لو جاك قبل وقته يضرك، يجي يأتيك الله به في الوقت المناسب بعد ما ينضج ويستوي أمرك يأتيك الله بالعلم. فأنت خلاصة الأمر لا تظن أنك ستصل إلى الحق بنفسك. وش قال الله عز وجل؟ وقل ربي زدني علما، ربي زدني علما. العلم عند الله، خزائنه بيد الله. والله عز وجل إيش يقول؟ وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. والعلم شيء، خزائن العلم عند الله. ثم قال تعالى: وما ننزله إلا بقدر معلوم. حتى في القلوب، حتى في القلوب ما ننزله إلا بقدر معلوم. يمكن لو تعطى العلم النافع، النافع تعطاه الآن جملة واحدة يمكن يضرك. تخيل لو تعطى العلم النافع مرة واحدة يمكن يضرك. يعني الآن لو تكشف الحجب عنك فجأة كذا مو بالتدريج، بعدين تشوف الجنة وتشوف النار وتشوف وش اللي ينتظرك وتشوف يمكن تجلس ما عاد تحرك. ويروى هذا في أثر عن داود عليه السلام، إنه قال: يا رب اكشف الحجب مرة واحدة، فرأى كل شيء عيانا فجلس ما عاد استطاع أنه يعمل شيء، فقال: يا رب أعطني ما يكفيني. فأعطاه الله عز وجل ما يكفي. فالله عز وجل لو أعطاك كل شيء مرة واحدة يطيش عقلك، يطيش عقلك ما تستطيع. لكن أنت ثق بالله وأسلم القيادة له كما هو بيده سبحانه وتعالى، يعطيك ما يكفيك في الوقت اللي يناسبك وبالقدر اللي يناسبك، لأن القلوب مثل أودية، سالت أوديتهم بقدرها. فبعض الناس يمكن يدعو الله يقول: أعطني العلم كله، ما تستطيع، وما في العلم كله عند أحد. لكن قل: اللهم أعطني ما ينفعني. إذا كنت تبتغي بالعلم النفع قل: اللهم أعطني من العلم ما ينفعني. والله عز وجل حكيم وأعلم بعباده وينزل كل شيء بقدر. كذلك بالنسبة للأزمنة، كل إذا زادت الظلمات يعطي الله عز وجل العلم حتى تقوم حجته، يكثف العلم أو ينزله في وقت معين على ناس معين بحيث أن يقوم تقوم حجته حسب الزمن. بعض العلماء يضرب المثل بقول ابن عباس، يقول ابن عباس: والله إن كمية المطر اللي تنزل كل سنة أنها واحدة، واحد اللي يغرفها ميكائيل ملك المطر، يغرفها من السماء وينزلها في السحاب واحدة، ولكن الله يصرفها كيف يشاء، ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، تجدها السنة هذه في المنطقة ذيك أكثر وهذه أكثر كذا. بعض الناس، بعض العلماء يقول حتى العلم والإيمان هكذا، العلم والإيمان واحد، لكن أحيانا يتركز في شخص مثل وقت الإمام أحمد، العلم والإيمان اللي منتشر عند الناس يصبه الله في شخص حتى تقوم الحجة به، وأحيانا ينشر بين الناس، وأحيانا يجعله في بلد، وأحيانا ينقل بلد ثاني. كما يصرف الله المطر يصرف العلم والإيمان، هذا كل شيء بأمره سبحانه وتعالى. نعم. باب من هاب الفتيا مخافة السقط، مخافة السقط. أخبرنا أبو النعمان حدثنا ثابت بن يزيد حدثنا عاصم قال: سألت الشعبي عن حديث فحدثنيه، فقلت: إنه يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا، على من دون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا، فإن كان فيه زيادة أو نقصان كان على من دون النبي صلى الله عليه وسلم. هذه طريقته. يعني أهم شيء أنت ماذا تريد بالعلم؟ تريد الفائدة، هذه الفائدة. لكن كلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه خطيرة وسيأتي آثار هنا. لكن يقول: نحن نحدثكم بالمعنى، وإن كان زيادة ونقصان منا، أهم شيء الاتجاه، ما نحدث عن رسول الله. أما إذا قلنا قال رسول الله نتوقع، وسيأتي آثار في هذا. نعم. أخبرنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي هاشم عن إبراهيم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، فقيل له: أما تحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا غير هذا؟ قال: بلى، ولكن أقول: قال عبد الله قال علقمة أحب إلي. يعني إذا أخطيت أخطيت على بشر غير معصومين وليسوا أنبياء، أهون علي. نعم. أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله قال: كان أبو الدرداء رضي الله عنه إذا حدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا أو نحوه أو شبهه أو شكله. هذا من باب الورع والاحتياط، إذا حدث قال هكذا أو مثله أو نحوه أو شبهه. نعم. أخبرنا أسد بن موسى قال: حدثنا معاوية عن ربيعة بن يزيد قال: كان أبو الدرداء رضي الله عنه إذا حدث حديثا قال: اللهم إلا هكذا أو كشكله. نعم. حدثنا عثمان بن عمر قال: أنبأنا ابن عون عن مسلم أبي عبد الله عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عمرو بن ميمون قال: كنت لا تفوتني عشية خميس إلا وآتي فيها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فما سمعته يقول لشيء قط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كانت ذات عشية فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فغرورقت عيناه وانتفخت أوداجه، فأنا رأيته محلولة أزراره، وقال: أو مثله أو نحوه أو شبيه به. هذا عمرو بن ميمون، هذا اللي صاحب معاذ ثم صاحب مسعود، يقول كل عشية خميس يعظ بمسعود، وأنا قلت لكم الموعظة اللي يعظها كل عشية خميس موجودة في الحلية طويلة. لكن يقول جلست سنة ونص ما سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كذا، إنما يقول: خير الملل ملة إبراهيم، خير الدين دين محمد، خير الهدي هدي محمد، خير الأصحاب أصحاب محمد، شر الرواية رواية الكذب، شر العمى العمى بعد الهدى. يعظهم كذا، أصدق الحديث كذا، ويعظهم موعظة طويلة فيها نفع عظيم. لكن ما يقول قال، فيوم جاء بعد سنة ونص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فلما قالها يقول عمر: أنا رأيته اغرورقت عيناه وانتفخت أوداجه وانحلت أزراره، هذه من الخوف، هذا أزرار انحلت وارتعد حتى ان ثيابه ترتعش. شوف الفرق بينه وبينه. وقال: أو مثله أو نحوه أو شبهه، يتورع. الحديث واحد، وهو يعني كان من أول من أسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم، خادمه الملازم له، يعني أضبط الناس له، وأخذ 70 سورة ما يشارك غيره. وقال أبو موسى الأشعري: لقد هاجرت وكنت أظن بمسعود وأمه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأني أراهم دائم معه ويدخلون معه ويخرجون معه، كنت أظن من آل بيت، جلست تقول زمان وأنا لا أظن عبد الله وأمه إلا من أهل بيته عليه الصلاة والسلام، من كثرة ملازمته له، صاحب السواك وصاحب السر وصاحب الوساد وصاحب النعلين وصاحب كل شيء. ومع هذه الملاصقة التامة، مع ذلك شوف كيف يوم قال أو مثله أو شبهه أو كذا، وخوف ويبكي وتغرورق عيناه، ترتعد يداه. الله المستعان. نعم. أخبرنا يزيد بن هارون أنبأنا أشعث عن الشعبي وابن سيرين أن ابن مسعود رضي الله عنه كان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأيام تربد وجهه وقال هكذا أو نحوه هكذا أو نحوه. نعم. أخبرنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة إذا حدث في الأيام، يعني كل أيام يحدث حديث واحد مو بدائم، إذا حدث عن رسول الله في الأيام تربد وجهه، احمر وخاف. نعم. أخبرنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة قال حدثنا توبة العنبري قال لي الشعبي: أرأيت فلانا الذي يقول قال رسول الله قال رسول الله؟ قعدت مع ابن عمر 2 أو 1.5 سنة فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا هذا الحديث. وذكر حديث يقول هنا أنه إما في الضب أو في غيره. الشعبي يقول شفت فلان اللي يقول قال رسول الله قال رسول الله، أنا قعدت مع ابن عمر 2، وهذا يدلك على فضل الشعبي، أو 1.5 سنة ما سمعته يحدث يقول قال رسول الله. ليس معنى هذا أن الصحابة يكتبون العلم، لا، الصحابة يحدثون بالعلم كله، بس عادي إذا جاء يقول قال مثل آية الآن الحديث، وإن كان دون الآية في أشياء، لكن وحي يوحى. الآية ما تستطيع أنك تقول الآية على كيفك، لابد تجيبها على وجهها. كذلك الحديث، إذا قلت الحديث، لأنك أحيانا تحذف من شيء أو تزيد شيء يغير المعنى، والحديث عنه ليس كحديث على غيره شرع. نعم. أخبرنا أسد بن موسى قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي قال: جالست ابن عمر سنة فلم أسمعه يذكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبرنا عاصم بن يوسف قال: حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن الشعبي عن ثابت بن قطبة الأنصاري قال: كان عبد الله رضي الله عنه يحدثنا في الشهر بالحديثين أو الثلاثة. نعم. أخبرنا عثمان بن عمر قال: أنبأنا يونس عن عبد الملك بن عبيد قال: مر بنا أنس بن مالك فقلنا: حدثنا ببعض ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: وأتحلل. أظنها أو أتحلل، أو يعني أو تحللوني، ما يعني يخاف، يخافوا أو تعفوني يعني. نعم. أخبرنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن وإذا كانت وأتحلل، إذا كانت وأتحلل يكون معناها كالآثار اللي قبله، إنه إذا قال الحديث قال أو معناه أو شبهه أو مثله أو شكله، يعني ترى هذا بالمعنى حتى يتحلل بعد، فلها معنيان يعني. نعم. أخبرنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون عن محمد قال: كان أنس رضي الله عنه قليل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبرنا عثمان بن محمد قال: حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد قال: كان أنس رضي الله عنه إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا قال: أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال: حدثني السائب بن يزيد قال: خرجت مع سعد رضي الله عنه إلى مكة فما سمعته يحدث حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رجعنا إلى المدينة. إذن هذا من الأشياء اللي كانت عند الصحابة والآن اندثرت من زمان، لأن تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي. وأهل الحجاز الكذب عندهم الإخبار بغير الواقع، سواء متعمد أو غير متعمد، إن كنت متعمد فهو المذموم، وإن كنت غير متعمد فأنت مخطئ، لكنه أخبرت بغير الواقع، الكذب الحجازي هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي، ويخافون من هذا. وقد مرت معنا آثار أنهم قال: أخاف أن أقول ما لم يقل. وأما قوله متعمدا في الحديث فيفهمون أنها مثل آية: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا، مع أنهم هناك يقولون حتى غير المتعمد عليه الفدية، فلذلك يخافون. فليتبوأ مقعده من النار، أي فليختر له مقعدا في النار إذا قال علي ما لم أقل. فهذا اللي يجعلهم يخافون ويتوقون، لكن يبثون العلم بدون ما يقولون ترى هذا حديث نبوي وحي، لكن خلاصة العلم يبثونه في الناس ويتوقون كما سمعتم الآن. وعمر سيأتينا عاد أثره العظيم هذا، أثرين نجعلها في أول الدرس القادم إن شاء الله، أثرين ما يفهم أكثر الناس، إن قال لا تحدثون، وسيأتي إن شاء الله. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.